بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما لا تؤفكون

الذي أنشأكم سبحانه وتعالى. قد فصلنا الآيات للقوم يفقهون. Oh! وخلق كل شيء

عليك يا عم محمود. اهلا بك حبيبي، يعني الحاجات الحلوه دي احنا عايزين بقى خدمه منك.